قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدليل على أن الخمس من أوائل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين. وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصحبة والأرامل حين سألته معصومة وشكت إليه الصهن والرحى أن يقدمها من السبي فوكلها إلى الله. وقال: حدثنا بدر بن المحبب قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة عليه السلام اشتكت ما تلقى من الرحى مما قبحا، فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بالسبي فأتته تسأله قادما فلم توافقه، فذكرت لعائشة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له، فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم، فقال: على مكانكما حتى وجدت برد قدميه على قبري، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتماني إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا الله 34 واحمدا 33 وسبحا 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتماه. قال: باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين. وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصحبة والأرامل حين سألته فاطمة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في بحار الله باب الدليل على ان الخمس من نوائب النبي صلى الله عليه وسلم والمساكين، وايثار النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقه مما سالته فاطمه من الشري، وعرض فيه حديث حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام جاءه سبي وقتل سبي فارادت فاطمه رضي الله تعالى عنها وارضاها ان يحل لها ويعطيها خادما، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، فاخبرت عائشه بحاجتها، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبلغت عائشة بما أرادته فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهما من منزلهما إلى علي وفاطمة وقد أخذ مضاجعهما، فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أردتما أخذ مضاجعكما فقدر 34 وأحمد 33 وسبح 33 فإن هذا خير لكم. هذا خير لكم عن الخالق. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله للاستدلال به على ما ترجم له، وأن الخمس مما يذوب النبي صلى الله عليه وسلم وما يقع الحاجات التي تحصل في تقدم الى رسول صلى الله عليه وسلم بامور تتعلق بمنازل او مسجد او غير ذلك، وانه ايضا للمساكين لما يعروه هو المساكين، انه كان يؤثر أنه كان يصر على الصفرة على حاجتي أو على ما طلبته أو يطلبه أقربابه منه، في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لم يمكن فاطمة رضي الله عنها أن يؤتيها خادما، ودلهما على دلها وجل زوجها على الدعاء وعلى على هذا الذكر الذي يكون عند النوم وان موكله ما الى الله عز وجل. فاثر بما عنده من المال على الكفر وغيره من المساكين والمحتاجين. وليس بالحديث موثوق على الايثار ولكنه جاء في بعض الروايات عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لا يدع المكتوب الاخير يعني الكفر والمساكين من دون طعام وانه يقدمهم على مثل هذه الحاجات التي تحصل بعض الاغنياء. فيه دليل على ما ترجم له منه ما هو منصوص على الحديث ومنه ما هو في بعض الطرق التي شمل عليها وهي داله على كل ما ترجم له البخاري رحمه الله. قال باب قول الله تعالى فأن مما يقوم الله وللرسول يعني للرسول قبل ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم وقاسم والله يغفر. وقال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وقتادة أنهم سمعوا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سئل برجل منا من الأنصار غلام وأراد أن يسميه محمدا. قال شعبة لي حديث منصور إن الأنصاري قال حمدته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سليمان ولد له غلام وأراد أن يسميه محمدا. قال سموا اسمي ولا تسموا بكليتي وإني إنما جعلت قاسما أقسم بينك. وقال حسين بعثت قاسما أقسم بينك. وقال عمرو أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت سالما عن جابر أراد أن يسميه الآتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تحسنوا بدنيتي. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن جابر بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال سئل برجل منا غلام فسماه القاسم وقال في الانصار لا نبني ذهب القاسم ولا ننعمك عيدا. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته القاسم وقال في الانصار لا نبنيك ابا القاسم ولا ننعمك عينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احسنت الانصار سموا باسمي ولا تسلوا بكنيتي فانما انا قاسم. قال باب قول الله تعالى فان لله خمسه وللرسول. امر الله عز وجل العلم وانما ظنهم ان خمسه وللرسول ثم قال يعني كتابه يعني ان للرسول كتابه كتابه الغنائم كتابه من هذا الخمس من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا على احد التفكير. على التفسير الثاني ان له نصيب منه ولا شك ان المعنيين هما صحيحان وان الرسول صلى الله عليه وسلم له نصيب من الخمس. لهذا قال كما جاء في الحديث جعل رزقي تاخذ اليوم ورزق الرسول صلى الله عليه وسلم له من الغناء من البيت الذي يقيمه الله عز وجل عليه في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وكذلك ايضا كون الله يقسم ويتولى قسمة ذلك ويبين بيده القسمة بما يتعلق بالغنائم بما يتعلق بالخمس وللرسول عليه الصلاه والسلام. فبيده القسمة وهو ايضا له نصيب من الخمس. عليه الصلاة والسلام يجعل الخبز في ما ينوب به ويعروف ولا يقرأ من الحاجات والطلبات التي يطلب منه. وكما سبق مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان شيء حصل له من خيبر وهدف من أموال بني النضير من الأموال السابقة من النخل والأرض كان يحصل من ثمرتها ينفق على نفسه منه ليعطي نساءه نفقة سنتهن نفقتهن لمدة سنة ثم بعد ذلك يجعل الباقي يتصدق به ويصرفه في الجهاد في سبيل الله عز وجل. إذا المعنيان صحيحان، الرسول صلى الله عليه وسلم له من الخمس وجاء عنه ذكر رزق تفضل ربي وهو الذي يتولى قسمته حيث أراء الله في بعض المصالح، ولهذا قد يعطي من يعطي من أهل قربى من الخمس وقد لا يعطيه إذا كان مصلحة في تقديم غيره عليه، كما في هذا الحديث الذي مر قريبا وأن خادم رضي الله عنه لما طلبت منه خادم قارنا أرشد إلى هذا الذكر لله عز وجل عند النوم، وآثر أهل الصفة وغيرهم من المساجين. وكذلك أيضا قد يعطي من الخمس كما مر بنا في حديث علي رضي الله عنه أنه قد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس، يعني أعطاه ناقة مسنة من الخمس، فهو يقسمه وفقا للمصلحة وعلى حسب الحاجة. فكان علي رضي الله عنه لما كان بحاجة إلى الزواج وهو مقدم على الزواج أعطاه شريطا من الخمس. وفي هذا الحديث الذي مر بنا قريبا لم يأتي فاطمة وآثر أهل الصفة من الفقراء والمساكين. ثم ورد حديث جابر رضي الله عنه في قرطبة أن رجلا من الأنصار ولد له غلام فسماه القاسم، فلم يرضى الأنصار رضي الله عنه بهذه الاسم وقالوا لا نسميك به ولا نسميك عينا، يعني ما نفرحك ولا نضرك لأن نسميك ونناديك بهذه الدنيا كما قيل أبو القاسم، لأن هذا كله رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولعلهم قد فهموا أو علموا يعني ما جاء أو شيء مما جاء من رسول الله بأنه يسمى باسمه ولا يسمى بكليته، كان من مرض في هذا المرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في السوق في طريق قال رجل يا أبو القاسم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعمد فإنما عميد فلان وإنما عميد فلان، قال الله أن يهتم بكم ويهتم بكنيتي. لعل الأنصار قد فهموا هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا له إنهم لا يجمونه عينا، لا يضرون عينه وينادونه بكنيته أو يسمونه بهذا الولد. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسن الأنصار سموا باسمي ولا تسموا بكنيتي إنما أنا قاسم. وهذا هو الحل الشاهد لإيراد هذه الأحاديث في هذه الترجمة، هي قوله يعني للرسول يعني قسمته وإنما أنا قاسم وحاسم، والله تعالى هو المعطي المانع، الله تعالى هو المعطي المانع، ما أمر الله تعالى به فإنه ينفذ ويعطى وفق لما أمر الله، وما منع الله عز وجل أن يعطى أنه لا يعطى، والرسول صلى الله عليه وسلم ينفذ ما أمره الله تعالى به، والله تعالى هو المعطي المانع وإنما هو قاسم يقسم حيث على الله وحيث أوحى الله تعالى إليه. قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن حبيب بن عبد الرحمن انه سمع معاويه رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والله المعطي وانا القاسي ولا تزال هذه الامه ظاهرين على من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون. وهذا الحديث عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وشرح المرة في كتاب العلم من أجل جنة رؤيا وهي قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أن أخرجه في كتاب العلم من أجل هذه الجنة الأولى التي في الحديث وأورده هنا من أجل الجنة الثانية وهي قوله أنا قاسم الله اللهم اعطي وانا القاضي لانه يكفي بين الناس ما ياتيه من المال وما يكون عنده من المال والله تعالى هو المعطي هناك الله تعالى هو الذي لا اراد لما اعطى ولا اعطي لما منع وهو عليه الصلاه والسلام انما يقوم المال ويصيبه في مخارجه وفقا لما اعطى الله تعالى به اليه. محل الشاهد من هذا قوله هو ان القاسي من هذا وصفه وهذا شانه ان يكتم مال الله بين عباد الله وفقا لما اراه الله. ثم اتى بالجمله الثانيه ويقوله ولا تزال طائفه من ولا تزال هذه الامه ظاهرين على من خلفهم حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون. ياتي امر الله وهم ظاهرون يعني الى قيام الساعه. تزال هذه الامه قائمه على ظاهره حتى ياتي امر الله. امر الله هو فسر بانه يريد الريح اللينه التي تقرب روحا كل مؤمن ومؤمن في اخر الزمان. ثم ينفع ذلك الناس رفيع عليهم تقوم الساعه. فالجود صالحون القائمون بامر الله لا تخلو منه الارض الى هذا الوقت الذي هو خروج ريح لينه تقرب روح كل مؤمن ومؤمن. ثم لا ذلك لا يبقى الا الناس لا خير فيه هم الذين عليهم تقوم الساعه. فالواضح الحديث من خلال الناس من تريد من الناس تسعى شوق الاحياء والذين يستحيون قلوبهم من الكافرين. هذا المراد بامر الله الذي ياتي ويستمر وقوعه الى ذلك الوقت الذي به ينتهي الخالقون ولا يبقى الا كذلك لا خير فيه عليهم تقوم الساعه. فجاء ذلك على رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا بني قال حدثنا إلاس عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا قادم أضع خيري بمثل. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام لا أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قادم أضع الخيط بمثل. وهو مخالف لما ترجم له ذلك في قوله إنما أنا قادم أضع الخيط بمثل. الله تعالى هو المعطي الأمان لا أعطيكم ولا أمنعكم لا يعطي أحدا ولا يمنع واحد شيء من التحقق. والله تعالى هو الذي يعطي ويمنع هو المانع المعطي وهو النافع الضار لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع. جاء في حديث معاذ ابن عباس وزير من عباس فاعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان يفعوك بكم ان ينفعوك الا بكم قد الله لكم إن كان على وضعكم يقول إن الجنة كتبها الله عليكم. وإذا أنه عليه الصلاة والسلام إنما يتصرف في المال رفقا لما أمره الله عز وجل. قال لا وفيه ملا من الأرض إنما أنا آكم أوعى الخوف بالنار من حيث أمرني الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا فالآمر له هو الله. أما الصحابة إذا قالوا أمرني بكذا وينهوني عن كذا فالآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو الاسود عن ابن ابي عياش واسمه نعمان عن قولة الانصارية رضي الله عنها انها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان رجالا يتقوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أنه قادم والله تعالى هو المعطي. لما ذكر الأحاديث التي فيها رصه بأنه قادم وأنه لا يعطي ولا يمنع لأنه يراه حيث أمر فقال أبو ذلك هذا الحديث العام الذي فيه التصرف خلافا لما كان من التصرف به من وضع الشيء في غير موضعه. قال عليه الصلاة والسلام إن رجالا يتقوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة. قالوا يشمل بما في الجسم والإعطاء لمن لا يستحق وكذلك يشمل أيضا الذين يتصرفون بالمال وينفقونه بما لا يعود بالخير بل يعود بالضرر. سواء كان يشمل من إذا كان بيده شيء عليه أن يقيمه بالعدل وأن يوصله إلى من يستحقه فإنه يدخل تحت هذا الحديث إلى حالك أعطى من لا يستحق ومنع من يستحق. وكذلك أيضا من كان عنده مال يحتاج نفسه ثم تصرف فيه تصرفات خلافا لما شرع الله وليس وفقا لما جاء من الله على رسوله عليه الصلاة والسلام فإن صاحبه متوعد بالنار يوم القيامة. إن رجالا يتصورون بما له غير حق فلهم النار يوم القيامة. أما أن كلمة رجال هذه ليس لها مفهوم فالنساء تنازع وذلك النساء إذا عرفنا بالناس التصرف الغير مناسب التصرف الذي فيه مخالفة لما جاء به الشريعة فيه معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإن الرجال والنساء بذلك سواه. وإنما يأتي ذكر الرجال لأنهم في الغالب يكون معهم الخطاب والخطاب في الغالب مع الرجال لكن لا يعني أن النساء لا يدخلن ولهذا أمثلة كثيرة في الحديث بطوله صلى الله عليه وسلم فعلى قديم رمضان اليوم أو يومين إلى رجل كان عليه قوم أن يكون فذلك نقص إلى نجد قبل رمضان اليوم أو يومين وإذا كان كاد قوما كاد في قوم من يوم الاثنين صاد في يوم الاثنين يوم الثلاثين من شعبان ولم يستمر على قوم يوم الاثنين فلا نعلم نقول بأن هذا وسط قومه فلم يستوي الرجال إلى أحكام الأواعي. إنما يأتي ذكر الرجال في بعض الأحيان يأتي الحكم الخاص به إنما لكونه الغالب هم على الإقرار. يأخذونه من غير طريقه أو يخرجونه بغير طريقه إنهم يؤاخذون على أخره من غير طريقه وعلى صرف من غير طريقه فأخذوه من غير طريقة فهم ما أخذوه فإذا أخذوه في غير طريقة فهم ما أخذوه ولا جاءهم من طريق غيره الله من طريق طيبة وطلبوه بغير طريقه فهم مؤاخذون على ذلك، ولو أخذوه من غير الطريق هم مؤاخذون على ذلك. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لكم الغنائم، وقال الله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وهي للعامة حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن عامر عن عروة الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير معقود في نواصيها الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. هذه كلمة ويقول قال رحمه الله هذا قول صلى الله عليه وسلم الذي يقول غنائم، وفي بعض النظر إلا بيع الغنائم، هذا هو الذي يقال أن جاء في الأحاديث حلت هي الغنائم، فهذه من الخصائص الحقيقة التي جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه لقيت الخمسة لم يقومن أحد من الأنبياء قبلي ومنها الغنائم. ثم أورد البخاري رحمه الله عدة أحاديث ثم أورد الآية على قوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، وقال وهي عامة حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قوله تأخذونها هي عامة للمؤمنين حتى يبين لنا مطالبها وطرقها، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام مطالب الغنيمة وأنها أربعة أصناف للغانمين، وخمس يكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولي ما جاء جبريل في القرآن، وأنه يصف في المطالب التي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعها، فهي عامة وهذا من بيان وهذا من العموم والذي في القرآن والإثبات الذي في القرآن والسنة تبينه، لأنه قال الله مغنم كثيرا تأخذونها، ثم جاء البيان من السنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسنة توضح القرآن وتبينه وتدل عليه، ولا يستغنى بالقرآن عن السنة، ولا ومن قال انه يحتاج بالقران لا يحتاج الى السنه فهو كافر بالقران والسنه، هو كافر بالقران والسنه، لان الله عز وجل يقول ما اتاكم رسول خلوق وما نهاكم عنه فانتهوا، وكل من السنه والقران يتحكم على المسلمين العمل بهما والاخذ بما جاء فيهما وانتقال ما فيه من الأوامر ونبهها عما فيه من النواهي. أمر الله أمر رسوله عليه الصلاة والسلام ونهي رسوله ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم أمر رسوله أمر الله، ونهي الرسول نهي الله، بل هو نهي الله وأمر الله، لأنه لا يقطع عنه ولا يقطع عنه إنه إلا وحي يوحى. ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا يقول كله من الله، الا ان القران وحي يتعبد بتلاوته معجز لابد فيه من التواتر، والمسلم لا يصح في هذه الامور ولكنها متعبده بالعمل بها كما تعبد بالعمل بالقران. والله تعالى يقول وما تقول فيه بقول وما لا طعام محتمل، يقول وما كان لمؤمن ولا منه أمر الله ورسوله أمر أن يقول لها سورة الأمير ويقول إن تنازعت بي شيء فردوه إلى الله ورسوله بدي من الله إلى الله، ويقول واحدا من الذين يخالفون عن أمره أن تصيب عقوبنا أو يصيبهم عذاب أليم. ثم عرض حديث عروة تبارك الله تعالى عنه وقول النبي عليه الصلاة والسلام الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، عند الشاهد من قوله هو المغنم، المغنم هو الغنائم، يعني تبعث عضلات الجهاد على الخير بجلال الله عز وجل، الخير مأخوذ في نواقض الخير إلى مليون عمل ومعنى أنه يخرج بأجل سبيل الله وإن حصل هذا أو يرجع بأجل الغنيمة أو بأجل دون غنيمة دنيوية. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيدي فسيد كل خلوسهما في سبيل الله. وقال حدثنا إسحاق أنه سمع جريرا عن عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وتجي نفسي بيده فكيف قل كنوزهما فكيف قال والذي نفسي بيدي لكيف قل كنوزهما في سبيل الله. وقال حدثنا محمد بن كنان قال حدثنا هشيم قال اخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقيه قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لي الغنائم. ثم ورد رسالة عن الله حديثين سيد بن هريرة وحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما أن متعلقين بالأخبار عما يحصل من كسرى وقيصر وأن كنوزهما تنفق في سبيل الله عز وجل. فهل هنا حل الشعر كنوزهما تنفقن كنوزهما في سبيل الله أو لتنفقن كنوزهما في سبيل الله أن هذا أن تكون غنائم فهذا محل الشاعر بالترجمة من جهة حل الغنائم لتكون كنوزهما في سبيل الله أو لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد انفقت كنوزهما في سبيل الله أن المسلمين ظهروا على هذين الدولتين الكبيرتين في ذلك الزمان وهما في ذلك الوقت عادلان ما يقولون عنهما في هذا الزمان الدولتين الأغنيين روسيا وأمريكا الدولتين الأغنيين إن فارس والروم من ذلك فارس والروم في ذلك الزمان مثل الدنيا مثل هاتين الدولتين في هذا البلد والمسلمون ما كان عندهم العدد ولكن معهم الإيمان قوة اليقين أظهرهم الله عز وجل على أعدائهم وأخذوا أسلحتهم وأخذوا أموالهم وأخذوا كنوزهم وتقووا بها وأنفقوها في سبيل الله. لما فتح سعد بن الوقاص بلاد فارس أوى على ملك كسرى وأتى بكنوز كسرى من أحد الكسرى في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابها في هذا المسجد فقسمها عمر رضي الله عنه فلما نظر ما نظر فيها وما فيها من النفائس والاموال من جهد والقدره قال ان قوما ادوا هذا له مناء ان قوما ادوا هذا له مناء الى لان الرومين عبست فعفوا ولو ركعت لرجعوا عبست فعفوا ولو ركعت لرجعوا وكنوز كسرى ايضا انفق في سبيل الله بل افرغ الى الفرق الله وهذا من اعلام نبوته حيث يخبر عن الامر من اقرب المغير فيقع وفقا لما اخبر به عليه الصلاه والسلام فانه حصل لما اخبر به صلى الله عليه وسلم انفقت كنوزهما في سبيل الله وهذا هو محل الشاهد القادم. ثم ورد حديث جابر بن عبد الله الذي سبق ان مر في كتاب التيمم بطوله لكنه اورده هنا كفرا حيث اتى بالجمله أو خاصة في أغنائه، وهي أحد الخمس التي أنتي رضا الله عليه وسلم هو قلة هي الغنائي. وهذا هو نقول من تقارب الترجم، تقارب الترجم العرب على مسأل وحلة هي المعلمين التي البخاري حلة يكون الغنائي. ومعلوم أن حل الغنائي هو الأمة عليه الصلاة والسلام، حل الغنائي لا هو لأمته، لكن لهم حلة هي الغنائم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكفر الله لمن جاهد في سبيله لا يكفره إلا الجهاد في سبيله، وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه من أجر أو غريب مع ما نال من أجر أو غريب. على حديث أبي هريرة رضي الله عنه فكفر الله لمن خرج في سبيله لا يكفره إلا الجهاد في سبيله وتصديقا لكلماته أن يدخله الله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه مع ما نال من أجر أو غني. هذا هو محل الشيء مع ما نال من أجر أو غني، قوله أو غني هذه مطابقة ترجمة في الغنائم التي هي الغنائم، أنه إما أن يستشهد ويكون عجل أو يرجع مخاطرا غافرا مع ما نال من أجر أو غني. معنى من أجل أو غنيمة، معنى أنه حصل الأجر ويحصل الغنيمة، محل الشاهد وجد الغنيمة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الانبياء وقال لقومه: لا يسمعني رجل ملك طبع امراه وهو يريد ان يقتني بها ولما يدنس بها ولا احد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا احد اشترى غنما او كلمات وهو ينتظر ولادها وغدا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنني مأمورة وأنا مأمور، اللهم احفظها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا وليبايعني من كل قبيلة رجل. فنزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول فليبايعني قبيلتي. فنزقت يد رجلين او ثلاثه بيده فقال: فيكم الغلول. فجاءوا براس مثل راس بقره من الذهب فوضعوها فجاءت النار فاكلتها. ثم احل الله لنا الغنائم راى بعضنا وعجزنا فاحلها لنا. الحديث فيه يعني استخلاص هذه الأمة لحل الغنائم، يعني الأمة السابقة ما كانت حلت لها غنائم، إنما كانت تأتي نار من السماء تأتي نار فتأكلها، ما يأكلونه وما يجمعونه تأتي نار فتأكله. هذا هو الذي فيه السابقة. هذا إذا كان ليس هناك غلول كان الجهاد مقبولا لأنه تأتي النار وتأكل ما حصلوه. أما هذه الأمة فعلم الله بعضهم حاجتهم وافتقارهم فأحل الغنائم لهم رحمة بهم. وذكر الحسن في هذا الحديث حديث ابي هريره قصه هذا النبي من انبياء الله الذي رجع، يعني اراد ان يرجو فقال لا يسألني رجل على الضبط عن رآته ولما يبني بها أو بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها أو شرع غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها المقصود من هذا أنه يريد أن لا يخرج معه أحد مشغول ذلك ويعلق قلبه بشيء وراءه لأنه يريد أن يكون الذي يكون معه فارغ الذهن مستعدا متهيئا للشيء الذي خرج من أجله لا يكون مشوق ذلك من قول الذكر لهذا الذي وراءه هذا هو مقصود كونه قال هذه الكلمات ثم غدا ولما قرب من القرية وكان ذلك في آخر النهار عند رب العصر قال الشمس التي نظورها فأنا مأمور اللهم احفظها فحمست الشمس حتى فتح الله عليه تلك القرية حمست الشمس فأطال النهار وتأخر غيابها وهذا النبي جاء في بعض الأحاديث أنه يوشع بالنور ولما جمعوا الغنائم ما جاءت النار لتغرقها فكانت العلامة علامة السلامة وعلامة القبول أن تأتي النار وتغرق ما جمعوا من الغنائم ثم ينطق النار قال فيكم غلو النار ما جاءت بسبب غلو ثم قال ليبايعني من كل قبيلة رجل فقال يبايع وأتى القبائل حتى جاء رجل أو رجلان فلصقت أيديهما بيده فقال في قبيلتك غلو ثم طلب من أمراض القبيلة أن يبايعوا ويضع يدهم بيده فقالوا استعجلهم حتى لزق رجل رجلان او ثلاثه فقال فيهم غلول قالوا نعم فراه واتوي الذي غلوه وهو شيء من الذهب هو ضعيف مع هذه الغنائم فجاءت النار واكلت فجاءت النار فاكلت وكان في هذا ثم قال ثم ان الله تعالى علم ضعفنا فاحل لنا الغنائم هذا في بيان في ذلك هذه الامه على غيرها من الأمم يسأل الغنائم لها وبيان ما كانت الغنائم عليه بأمم سابقة وأنها تأتي نارا وتحرقها مما أيضا فيه أن الغلول يستطيع غالبه في الدنيا وأن هذه الأمة والله عز وجل رفع عنها هذه الصريحة في الدنيا وهذه الصريحة تحصل يوم القيامة كما جاء في الحديث سبق مرة قريبا لأقول بأن أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بحر له رقاع أو شاة لها بغاء أو بقرة لها بواب أو صانف أو طعن تحفظ الذي يقول منها يقول يا رسول الله عرفني أقول نعم يقول لك أن الله شيء قد أحلفه فجعل هذه الأمة لا تبقى شيئا من أجل يشعر بقوات الترجمة لكأوله ولكن مفروض من آخر ويقول رسول الله كما قصر رسول الله ولكنه رأى من المصلحة أنه يجعل بعض من الأموات الخاص أو من وسع عيانها وفي أراضي ونقيب يجعلها وقت فينفق من غلتها ويبقى رؤوسها ويحلها حتى يستفاد منها على مر الأيام وعلى مر السنين لمن يأتي بعد ذلك.

صلى الله

يتزوج you know, I'm not going to do that.